الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في المقدمات الأساسية في علوم القرآن. كيفية ما قلتش اسمه شيخ الله. على فكرة يا شيخنا، الرجل هذا قيل لي أنه لم يدخل السعودية أبدا ولم يأتي إلى هنا أبدا، وهذا الذي قيل لي من عالم العلماء. تلميذ الشيخ ابن عثيمين، أصلا على الشيخ ابن عثيمين في الأدخال في القصيد، هذا كان من العلماء الممتازين جدا، يعني سبحان الله، نسأل الله السلامة يا رب. الراجل بتاع قصة سورة الأعراف، واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. يقول ابن القيم، والله هذه الآية بترعشني، ابن القيم بيقول آية بترعشني، لأن بيقول فأتبعه الشيطان مش فاتبع الشيطان. يعني اتبع الشيطان، يعني الشيطان لا يمشي وراه غواه، فأتبعه الشيطان، هو أوسخ من الشيطان، فلدرجة الشيطان ماشي وراه. يعني شوف شوف شوف شوف أسوأ من إيه، يعني شوف واحد كمان مقتدى عابه يقول الابليس قاعد حسن البركه تبع الابليس، كل شويه يقول له اعمل كده في البشر، يقول حسن يقول له كده خير، ده احنا عملنا اسباب، كل شويه يقول له حاجات، ففي الاخر قال له طب يا عم قول لي انت بقى كده، فراح بوش الشديد قال له راجع حرام عليك ابليس، قال له حرام عليك تعمل، فدي نفس القصه. فقد يكون واحد من ضمن اجرامه ان هو تقدم فبقى تابع الشيطان والعياذ بالله. حفظ الله حسن بابك وهداه. كيفية نزول القرآن. المبحث الأول، كيف أنزل القرآن؟ المقطوع به من دين الإسلام أن القرآن لم ينزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جملة واحدة كما هو الشأن في الكتب الثالثة كالتوراة والإنجيل، وإنما نزل بحسب الوقائع منذ البعثة حتى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يثبت هذه الحياة قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك يثبتوا هذه الحقيقة، يثبتوا يبقى عليها شدة وتحت، يثبتوا هذه الحقيقة كما يثبت هذه الحقيقة قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن، أما بعد، من عظمة القرآن أنك تقرأ هذا الكلام ثم تقرأ القرآن فلا تعلم أين نزلت هذه الآية قبل هذه الآية إلا أن تقرأها بالسنة، إنما تشعر أنه سياق واحد، مما يدل على أنه فعلا مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل ما ينزل، يعني إنما نزل منجما، يعني على فترات حتى يسهو حفظه. يعني لما تقول كان الصحابي يقول هذه الآية نزلت فيا، هذه الآية نزلت في فلان، هذه الآية نزلت في فلان، لكن لما تقرأ القرآن لا تشعر بهذا الكلام، يعني لا تشعر أنه مقطع، تشعر أنه سياق واحد نسيج واحد. حتى إذا كان هناك، يعني أحيانا قليلا تجد هناك قطع، تجد هذا القطع له إفادة في هذه المسألة، يعني لماذا انتقل من كذا لكذا، لماذا انتقل من هذا من الموضع ده الموضع ده، تجده أنه هذا الانتقال لم تشعر بالمفاجأة وإنما له بلاغة معينة. فهذه تثبت ما قلنا من قبل أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، كل الأقدار كل الأعمال مكتوب، فبالتالي مكتوب اللي هيحدث في غزوة بدر واللي هيحصل في غزوة أحد قبل ما يحدث، ومع ذلك نزل منجما. لما تقرأه دلوقتي تشعر أنه كأنه كان معروف عنده قبل المعركة، كان هذا الكلام موجود ومستقيم قبل المعركة. يعني حتى شوف يقول وما أصابكم يوم التقى الجمعان بإذن الله، أولما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، شوف هذه نزلت بعد مثليها، يعني أدها مرتين، هم في بدر قتلوا 70 وأصروا 70، لكن في أحد قتل منهم كام؟ 70. فيقول الله فتشعر سبحان الله، يعني هذا تحقق لكن موجودة كانت في القرآن من قبل ما يتحقق، إذن هي في علم الله من قبل ما يحدث، إذن هو مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب مقدرة عليهم من قبل ما تحدث. ولكن ما معنى الإنزال في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ فهذه آيات متوافقة فيما بينها أنبأت بأن الله تعالى أنزل القرآن في ليلة مباركة من شهر رمضان هي ليلة القدر، وهي خبر قد يدل ظاهره على نزول جميع القرآن في تلك الليلة، فكيف التوفيق بين هذا الظاهر والحقيقة المقطوع بها في نزوله مفرقا؟ من علماء السلف من ذهب إلى أن ابتداء النزول كان في ليلة القدر لا جميع القرآن، لا جميع القرآن، وهذا القول لا يوجد ما يرده، وهو وجه في تفسير الآيات الثلاث المذكورة. لكن صح عن إمام المفسرين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما أفادنا أن للقرآن تنزلين، الأول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وكان جملة واحدة، والثاني من السماء الدنيا إلى الأرض على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا على الوقائع، فعنه قال: أنزل الله القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، فكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئا أوحاه، فهو قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر. وفي لفظ: أنزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنيا، فكان الله إذا أراد أن يحدث في الأرض شيئا أنزله منه حتى جمعه. نعم، هذا الكلام هو الصحيح، وهذا هو الصواب في المسألة، أن القرآن أنزل جملة واحدة في عند بيت العزة عند سماء الدنيا، ثم كان يؤمر جبريل بأن الله عز وجل يقول له: اذهب بالآية كذا وكذا وكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أن الأمر معلوم حتى للملائكة لمن هم أعظم الإيمان، لأنهم اجتمع فيهم الأمرين: المشاهدة واليقين. يعني هما جبريل يجد أن القرآن مكتوب ثم ينزل به رسولا بعدما حدث، ثم إذا جبريل رأيه قبل ما يحدث، فعلم أن الله عز وجل عليم يقينا. يعني إحنا ممكن يأتينا الشيطان ويشككنا شوية، لكن يمكن تخفى عن الله عز وجل، كذاك الذي قال لأولاده: إذا مت فأحرقوني وأسحقوني وحطوا نصف الماء، فقال لعلي أن أضل ربي. هو هنا يعني شك أنه ممكن يهرب، أنك تظن أنك ممكن في شيء تهرب منها، عقلك قد يقصر في التفكير في اللحظة دي، لكن هل الملك يمكن يحصل له ذلك؟ جبريل حيلاقي ربنا بيقول: ما أصلكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، يعلم أنهم حيتهزم. طيب الله عز وجل هو نزل بها جبريل وهو موجود قدامه في اللوح المحفوظ في السماء الدنيا أنها موجودة في القرآن اللي نزل جملة واحدة، فيحدث يقين عند جبريل. لذلك إيمان جبريل ليس كإيمان كل البشر، بل يمكن ليس كإيمان الأنبياء، لأن الأنبياء لم يروا ما قبل ثم ما بعد، فلذلك إيمان الملائكة قد يكون أعلى من إيمان الأنبياء أو يقينا، لكن إيمان الأنبياء قدم على الملائكة، لأن برغم أنهم لم يروا هذا الأمر يقينا إلا أنهم آمنوا به. واضح النقطة دي؟ يعني إيمان الملائكة لابد أن يكون أعظم الإيمان، ثم بعد ذلك إيمان الرسل، لكن إيمان الرسل يفوق إيمان الملائكة، لأنه دخل فيه الإيمان على شيء غيبي هو لم يره، أما الملائكة فإيمان على شيء غيبي رأوه ثم تحقق. ولذلك الله عز وجل يعني تعامل معنا بهذه الطريقة، ولكن أقل من طريقة الملائكة، يعني جعل تعامل معنا بالمسألة دي في أشياء غيبية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أشياء حتحدث، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، يوم يتحقق هذا الأمر هو الأصل. سبحان الله، مش ممكن طالما ربنا قال يبقى لازم هيقع. فهنا أصبح عندنا شيء من اليقين، لكن ده على موضع معين مش على كل شيء، فيحدث عندنا كأن ربنا ضرب لنا مثل ثم يقول: على هذا المثل فقس، على هذا المثل فقس. أما الملائكة لا، كل الأمثلة وقعت إلا قيام الساعة ودخول أهل الجنة والنار النار، فكل الأمثلة وقعت عند الملائكة، لكن لأنهم شايفين الجنة والنار فخلاص أصبح الأمر بالنسبة لهم يقيني، فبالتالي إيمان الملائكة لابد أن يكون أعلى من إيمان البشر بكثير. لكن إيمان الرسل بأنهم أعلى، يعني يتصرفون بشكل من اليقين لما يحدث لهم من الأشياء، فقدم إيمانهم على الملائكة. عشان كده البحث اللي كان بين العلماء أيهما أفضل، الملائكة ولا الرسل، فقالوا أعظم خلق الله عز وجل هم الرسل، ثم أعظم ثم كبار الملائكة المصطفين من الملائكة، ثم المؤمنين، ثم عوام الملائكة، ثم عوام الناس. هذا التقسيم هو الذي ذكره الله عز وجل في سورة التحريم: إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. أليس هذا شرف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يدني شرف أن ربنا يقول: أنا وليه، أنا مولاه، أنا اللي حدث عنه، أنا اللي بداله. فهذا أعظم وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. وجبريل وصالح المؤمنين، فجبريل وما على شكلته ولذلك ميزه وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك، والملائكة بعد ذلك ظهير. فإذا جبريل بعدين صالح المؤمنين بعدين الملائكة بعدين عوام الناس. فيبقى الرسل وبعدين المصطفين من الملائكة بعدين الصالحين من العباد وبعدين عوام الملائكة وبعدين عوام الناس. وفي لفظ أنزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنيا، فكان الله إذا أراد أن يحدث في الأرض شيئا أنزله منه حتى جمعه. وهذا خبر تلقاه أكثر العلماء بالقبول، وهو مروي من وجوه متعددة عن ابن عباس، ومثله إخبار عن أمر غيبي لا يصار إلى مثله إلا بتوقيف، فله حكم الحديث المرفوع والقول به أولى من القول بمجرد النظر. ومن العلماء من يرى أن الحكمة من إنزاله جملة واحدة إلى السماء الدنيا وهو كتاب الله تعالى إلى أهل الأرض هي إعلام الملأ الأعلى بالرسالة الجديدة إلى أهل الأرض، وبيان فضيلة من يوحى إليه هذا الدستور وفضيلة أتباعه، خاصة مع حدوث ذلك في أعظم ليلة، ليلة قال الله فيها يفرق كل أمر حكيم، وقال فيها خير من ألف شهر، فهو تمجيد للقرآن نفسه وللرسول الموحى إليه به صلى الله عليه وسلم وللأمة التي ستسعد بالاهتداء به. ولعل من وراء ذلك حكما هي في علم الله أكبر مما ذكر وأجل وأعظم، والله أعلم. قلنا أن الكلام الصحابة الغيبي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إن كان كلاما غيبيا لا يحتمل أن يكون من عندي الإنسان وإنما يكون من أمور غيبية التي لابد أن يكون أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فلها حكم مرفوع، خاصة إذا كان الغيب خاص بهذه الأمة. هذه نقطة مهمة جدا دقيقة، إذا كان الغيب خاص بالأمة دي وهو من الأمور الغيبية فلا حكم مرفوع. إذا كان الغيب عام للأمم السابقة أو لقيام الساعة أو لاسم إبليس أو شكل إبليس أو شيء من هذا القبيل فينقسم قسمين، إذا كان الصحابي من الذين يتلقون العلم عن أهل الكتاب فيتوقف في كلامه كابن عباس أنه كان يجالس كعب الأحبار ويأخذ منه، فلا نقبل أمور الغيب العامة من ابن عباس إنما نقبل أمور الغيب الخاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أمة محمد مش مذكورة في الأمم السابقة بهذا التفصيل أن القرآن نزل جملة واحدة وما إلى ذلك، فلا بد أن يكون ابن عباس تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان الصحابي لا يجالس أحد من أهل الكتاب فيكون الغيب حكمه حكم مرفوع سواء كان في أمة محمد أو في الأمم السابقة أو في يوم القيامة. واضح النقطة دي؟ يعني الأمر منقسم لثلاث، إما أن يكون أمر غيب خاص بأمة محمد فهنا له حكم مرفوع سواء كان الصحابي بيجالس أهل الكتاب أو لا يجالس، أو أمر غيب عام فهنا نتوقف في الصحابي، إذا كان من الذين يجالسون أهل الكتاب فلا نقبل كلامه إن كان أمر غيب عام، وإن كان من الذين لا يجالسون أهل الكتاب فنقبل كلامه ولا حكم المرفوع. والله أعلم. حكمة المبحث الثاني، حكمة التنزيل مفرقا. نزل القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم مفرقا في 23 سنة، 13 سنة في مكة، وعشر سنين في المدينة، وذلك حسب ما كانت تقتضيه الحاجة. فربما نزلت السورة تامة، وربما نزل منها آيات، بل ربما نزل بعض آية، كما في سبب نزول قوله تعالى غير أولي الضرر في آية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم من سورة النساء. ولهذه السورة في التنزيل حكم عظيمة، منها أولا تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يعني هنا يعني مثل فعلا بعض الآيات مثل والقرآن باشرونه وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وسكت القرآن ما قالش من الفجر، ما لم تكن من الفجر أول مرة. فلما تنزل بعد كده كلمة من الفجر نتعطش للكلمة، يقول سبحان الله شوف القرآن بيان ازاي، ما تركنا نضرب أسداس في أخماس، تركهم الأول يفتكروا يفهموا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من إيه، فكان مفروض هم أو نوص في نفس الخيط فحاول ربط فتلة بيضة فتلة سودة في رجله كل شوية بص ويأكل وده يبحث فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له إنك فقر عظيم يعني انما هو فجر انما خيط الليل وخيط الفجر. لكن لو الكلمة دي ما نزلتش نشعر هنا ان القرآن بيان ذاتي، ان القرآن مبين ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكذلك يرجع للصحابة تسأل ان يقول للرسول اي خيط، هل هو الخيط المعروف عندنا او خيط اخر، فيقوم يحرك العقول يقوم يحفظ القرآن بسهولة دائما لما يكون العملية فيها واقعة. ولذلك العلماء يقدمون الحديث الذي فيه قصة وراويه ضعيف عن الحديث الذي ليس فيه قصة وراويه اوثق منه عند التعارض. يعني مثلا عندنا حديثين، حديث بيرويه شعب صح، وحديث بيرويه مثلا ابن لهيعة، ابن لهيعة ضعيف وشعب قوي. لكن لما شعب يروي الحديث يقول مثلا دخل فلان فوقع في حفرة كان حفرها فلان، هو بي بي بي بي بيعمل بير لنفسه فاختسخت ملابسه فذهب الى بيته، القصة دي مش معقول يألفها لابن لهيعة. لكن شعبة لما غيروا الحديث ما قالش الكلام ده، فقال كلام مغاير لابن لهيعة. العلماء يقدمون كلام ابن لهيعة اللي فيه قصة على كلام شعبة الاقوى منه. ليه؟ يقول لك طالما قال قصة هو فاهم وحافظ حتى لو كان اختلط ونسي، لكن القصة دي تثبت انه هو احفظ من التاني. وذلك قدموا حديث فكان يضع سواكه كموضع القلم من الكاتب اذا دخل او خرج، فقدموا الرواية دي عن الروايات الاخرى مع انها فيها ضعف. فكذلك هنا لما القرآن يبقى منزل بقصة يمكن ينسى، فحتلاقي يبقى حافظ القصة دي وسبب نزولها، يقوم يبقى عارف تفسير القرآن جملة وتفصيلا وحفظه. ولهذه السورة في التنزيل حكم عظيمة، منها تثبيت فؤاد النبي كما قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذه الحكمة امتازت بها السور والآيات المكية، وذلك لما كان يحتاج إليه صلى الله عليه وسلم يومئذ من التثبيت في مواجهة الكفار واحتمال أذاهم، فجاءت بالتذكير بالثواب والصبر والاحتساب وسرد قصص الأنبياء والسابقين كما قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نقرأ من تحت شوف عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان رجلا أعمى، فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر. أخرجه البخاري. إذن هذه تجعل أمرين، أولا هذا التفصيل، يعني هذا قد يكون قد ممكن أن يكون تفصيل عقلي، لكن هذا يشعر أهل الضرر أنهم يحمدوا الله عز وجل، فيبقى لأهل الضرر شعروا بعظم ضررهم أنه رفع عنهم بعض التكاليف بسبب هذا الضرر، غير ما تمر الآية وليس يكون فيها هذا الأمر فلا تشعر. نقول لك الواحد دائما الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها أو لا يعلمها إلا المرضى، لأنك اتحرمت منها فعرفتها. فلما هنا تأتي الآية بهذا التفصيل هو كده في الأول خاف على نفسه، ثم بعد ذلك لما جاء هذا التفصيل شعر بنعمة الله عز وجل فحمد الله وهو صاحب مصيبة وصاحب ضرر، فكان بذلك تثبيت وحمد الله عز وجل وترسيخ القلوب. ثاني حكمة من سورة التنزيل ابطال اعتراضات الكفار، وبينوا أن الكفار كانوا يجتهدون في الطعن على القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويضربون لذلك الأمثال، يقع ذلك منهم على صفة الاستمرار، فكان جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن ليحق الحق ويبطل الباطل ويرد الاعتراض ويدحض الشبه بأحسن البراهين، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. التدرج في ثالثا التدرج في التشريع مراعاة للمكلفين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. طبعا من طبيعة العرب أنهم فيهم جفاء، وكلكم عارفين قصة أبو محجن الثقفي، فين قصة أبو محجن الثقفي؟ أبو محجن الثقفي هذا رجل كان يشرب الخمر، فقالوا له سيقام عليك الحد في شرب الخمر، فأخذته عزة العزة بالإثم، هو تابعي من كبار التابعين، وقال هشربها يعني حتى لو قدام أمير المؤمنين، فشربها فأقيم عليه الحد في زمن عمر بن الخطاب. ثم بمجرد ما فرغوا من الحد قال والله لئن تركتموني لأشربها، يعني أول ما هتخلصوا الحد أروح أشرب ثاني. فقال عمر نقيم عليه الحد مرة أخرى، فقال علي قال لا، إنما أمرنا أن نقيم الحد على الفعل لا القول، لها ما كتبت وعليها ما اكتسبت. فتركوا أبو محجن الثقفي، فعمر بن الخطاب أرسله في الجيش اللي راح مع سعد بن أبي وقاص يقاتل في القادسية، فشرب الخمر، فسعد بن وقاص أقام عليه الحد وسجد. فلما سمع بأمر المعركة فقال يعني مجموعة أشعار، هو كان شاعر قوي، فقال مجموعة أشعار إن مثلي في السجن والمسلمين محتاجيني ومحتاجين إن أنا أقاتل، فلو كان لي فرس وجواد لرأوني العجيب. فطبعا سعد كان أصيب بدمامل في جسمه لا تجعله يستطيع ينام عيني إلا على بطنه، ما كان يستطيع ينام لا على جنبه ولا على ظهره، فكان يدير المعركة من مكان فوق وهو نايم على بطنه. فزوجة سعد بن وقاص خايفة على زوجها، هو طبعا يعني هي كانت امرأة عندها حماس، حتى انها قالت ومثناه، كانت متجوزة المثنى بن حارثة برضه كان بيحارب في القادسية، فلما قالت ومثناه فسعد بن وقاص يعني غضب وضربها بالألم، فقالت أجبن وتطاول، يعني انت كمان أجبن من المثنى وكمان تتطاول فخاصمها. فهي طبعا كانت خايفة على سعد وخايفة على المسلمين، فأطلقت أبو محجن الثقفي فقال لا أعطيني البلقاء فرس سعد والمهند سيفه، ونزل يقاتل. فافتكروا المسلمين انه جبريل، انه كان متلثم عشان ما حدش يشوفه ولابس ابيض في ابيض، فافتكروا جبريل، فرفع حالة معنوية جدا للجيش وقلب الموازين تماما. طبعا كان الفيل اول مرة كانوا يفاجئوا بالفيل، فرفع الحالة المعنوية بشكل غير عادي وانقلب الحال، انتصر المسلمين انتصار ساحق، قتل في اليوم ده اكثر من 12000 واحد في العدد ده، حتى الدماء كانت تسيل في الارض يعني كانها انهار. فسعد بن وقاص قال والله لولا ان ابا محجن في السجن لقلت ان هذه البلقاء وان هذا ابو محجن. فبعد 3 ايام راح، وكان كل مره يخلص يروح ينام في السجن، فقال سعد لامراته اصدقين القول هل اطلقت ابا محجن من اسره؟ فقالت نعم، وقصت عليه الامر. فقال لابو محجن والله ما كان لي ان احبس رجلا نصر الله الاسلام واعزه على يديه. فقال انا والله وقد عفوت عني اشهدكم اني لا اذوق الخمر قط. طب والكريم اللي قايل لك بتقول انه كده ايه راجل، يعني مش اللي كسروا الحد، مش انا اللي كسرني الحد. فهذه العقليه العربيه والله عز وجل خلقها ويعلمها، جعل الامر الاول يخلي الناس هي اللي تسال. ولذلك من التفسيرات الرائعه ان كلمه واذا سالك عبادي عني فاني قريب، فيقولوا طب ليه ربنا ما قالش انا قريب على طول؟ ليه اذا سالك؟ فبعض الصوفيه خدوها انها ان تخلي النبي واسطه بينك وبين ربنا، يسالوك تقول لهم ان انا قريب. هذا كلام باطل على العكس تماما المقصود، لان الله عز وجل عزيز فلا ياتي لاحد حتى هو الذي يقول من تقرب الي شبر، بس جرب تقرب الي شبر اتيك انا ذراع، ومن تقرب الي ذراع، لكن الاول مين اللي يبدا؟ انت وليس الله عز وجل، لان الله عز وجل عزيز. فكذلك نفس الامر، فلما نزل القران فعرفوا قيمته، نزل الاول يخليهم يقول الجنه والنار، فتقوم الناس تقول طب عايزين نخش الجنه ونبتعد عن النار، يقول لها شروط التكاليف، اعملوا التكاليف، فتقوم تنزل التكاليف، بعد ذلك يقوم تبقى الناس مستعده مهيئه، يلا هي التكاليف عشان نعملها. لكن لو نزل التكاليف، ولذلك من الامور الخاطئه للداعيه الجاهل انه يبدا للناس بالتكاليف الامور، ولذلك كثير من الدعاء امثال عمرو خالد وغيره، ان لما يبدا للناس بكلامه عن التكاليف يقوم الناس تقارن نفسها بنفسها. فلو واحده مثلا كانت متبرجه تماما وبقت نصف متبرجه تقول الحمد لله تقدمت، واحد ما كانش بيصلي تماما وبقى يصلي بس الفجر لا يقول لك تقدمت، واحد كان بيشرب مثلا خمره كل وقت يقول لك بس الخميس، بعتبر زي اللي عاملين رجيم كده طول الاسبوع ما ياكلوش وياكلوا اخر يوم في الاسبوع، فهو طول الاسبوع ما بيشربش بس على قد الخميس السهره كده مع العيله يشرب له كاسين ثلاثه، فبيعتبر ان هو ايه كان بيشربها على طول وكان مسطول وما بيصليش ولا فرض، فبقى يوم واحد في الاسبوع، فربنا غفور رحيم. هذا هو الجهل، انك كلمته عن التكاليف دون ان تكلمه عن الله عز وجل. فنزل الاول الكلام عن الله عز وجل، معرفه العلاقه بيننا وبين الله، ثم نزلت معرفه ذكر الجنه والنار، معرفه الثواب، علشان يعني كما يقول مصحف الحويني يقول لما جاء احد الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ماذا لي لو أني قتلت؟ قال الجنة. فقال يعني هو بيأكل التمرات، قال أنتظر حتى أفرغ من هذه التمرات إنها لحياة طويلة. فبيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم قال له مالكش حاجة، لو مت مالكش حاجة، هل هيبقى عنده إقبال؟ يعني لو واحد تقول أنا لو أنا عملت الكلام ده إيه مكافئتي؟ بيقول لك مالكش. وذلك لأن إحنا أمة هتنتشر يعني هتنشر دينها وهتشيل دين ربنا وتكاليفه لحد قيام الساعة. أحللنا إيه؟ الغنائم، أحللنا الأنفاق، عشان يبقى عندك انت لو تتصوره احنا كنا بنقعد نقول القتال ده واحنا قاعدين في المكيف وقاعدين في وتقول مثلا ايه، تقول زوجتك الله يخليك عامل كوبايه مثلا نسكافيه وتاخد سيره الله والله واحد نفسه يقاتل ده واحد دافع عن الفلسطينيين، طبعا هذا كلام تهريج. لكن لو شفت بعينك بقى وانت بتقاتل الناس اللي حضرت حرب 67، واحد بيقول لي انا ظليت في الخندق يوم ونص والجثث مقتوله قدامي بتنقط عليا دم والدم في الاخر تجلط، فبقى ماسك مني ومن الجثة اللي بتنقط من فوق وانا قاعد كده يوم ونص، يوم ونص لا مية ولا قادر حتى يقضي حاجاته في قبل يخش الحمام. ده القتال، هتستحمل ده بقى كله بأي مكافأة؟ هتستحمل ده كله ايه؟ فلابد انك يبقى يدي لك ربنا يقول لك بقى كمان الشهيد له قد ايه والحاجات دي كلها، لان مش هتطلع شهيد، قد تطلع بغير دراع، من غير رجلين، من غير عينين، من غير اي شيء. يقول عبد الله بن عروة بن الزبير يقول كنت اضع يدي في حفرة في صدر ابي تغوص فيها ايده، يعني متأور من جسمه تماما، يعني متشالة حتة دي، يعني كأن عضلة متشالة من جسمه، عضلة متشالة حط ايده جواها فتصور وما ماتش. اخيرا ابن الوليد لما قال انا دخلت مع كم معركة ما فيش موضع شبر الا وفيه طعنة رمح او او او غزة خنجر، وها انا الان اموت كما تموت البعير على الفراش. فمش كل واحد، الناس كلها متصورة على روح داخل شهيد الحور العين الجنة، لا، ممكن تقعد 50 سنة بعد المعركة مكسورة أسنانك ومكسورة رجليك ومكسورة وتعميت والحاجات دي كلها، فقد حتى كمان تفطر في العبادة ويحصل لك شيء والعياذ بالله. فبالتالي لابد أن يكون لله عز وجل يعني من الثواب والأشياء التي تثبت الناس. فهذلك نزل القرآن الأول يعرف الناس من ربنا للعقيدة، بذلك الداعية الصحيح هو اللي يذكر لك العقيدة الأول، يذكر لك ربنا يوم يحببك في الله عز وجل، ثم يبين العلاقة بينك وبين الله عز وجل، ثم يشرح لك الجنة والنار فتقوم انت تبقى مشتاق للجنة والنار، ثم يأمرك بالتكليف. الداعية الجاهل بيبدأ بالتكليف. ولا يخفى ما للتدرج من الأثر في التربية وبناء الشخصية، وترى كم كان لنزول القرآن مفرقا من الأثر في أعظم غرس غرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه الذين لم يوجد التاريخ لهم نظيرا بعدهم رضي الله عنهم. زد على ذلك ما في التدرج في النزول من تيسير أخذ القرآن حفظا وفهما كما لا يخفى. رابعا، توكيد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بكون ما جاء به من عند الله. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكتاب توحى مقاطعه وأجزاؤه في ثلاثة توحي ما فيش يا أمس فكتاب توحي مقاطعه وأجزاؤه في 23 سنة لا ترى شيئا من آخره ينقض شيئا من أوله ولا يخالفه بل يؤكده ويصدقه، لهو من أعظم البراهين على أنه من عند حكيم خبير. ما هو بقول شاعر يتيه به عقله في كل واد، ولا كاهن تغره الشياطين بالأكاذيب، بل ولا بقول عاقل أديب قد جرى لسانه بالحكمة والبيان. فإن عقل العقلاء ليدله عقله اليوم على خطئه بالأمس أو قصوره. ومن الناس من يصنف في علم أو فن يكون فيه رأس صناعته وربما مكث فيه عقودا من الزمن وهو يصلح ويزيد وينقح، لا يخرج للناس منه حرفا في تلك السنين الطوال، ثم يخرج تصنيفه للناس حجة لهم في ذلك الفن. فكم ترى له من متعقب ومستدرك عليه ومصوب. وهذا القرآن ينزل في 24 سنة تنزل سورة أو بعض آيات، بل آية أو بعض آية، يصبح الناس ويمسون بجديده، لم يأتي منه حرف بخلاف حرف ولا كلمة بخلاف كلمة ولا معنى بخلاف معنى، يتلوه على الناس نبي أمي ما قرأ قبله وما كتب صلى الله عليه وسلم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. طبعا من هذه الآية التي ختم بها المصنف الكلام استدل أهل الباطل. شوف سبحان الله، طبعا هناك المنهج الفارغ من المنهج الصحيح والمنهج الفاسد، أن المنهج الفاسد يبحث عن بغيته، يضع الفكرة ويقعد يدور لها، مثل كده يعني اللي بيدور على شاكلته، شيء على شاكلته. فقالوا هنا لما أرادوا أن يردوا أن لله عز وجل يدين، فقالوا لا يأتيه الباطل من بين يديه، فقالوا هل للقرآن يدين حتى يكون من بين يديه ولا من خلفه؟ فطبعا نرد عليهم أولا بإيه؟ في اللغة، لأن القرآن نزل للعرب، نزل بلغة العرب. فأنت تقول من بين يدي الشيء ومن خلفه يعني من أمامه، كلمة من بين يديه هنا معناه من أمامه، ومن خلفه يعني بعد، يعني من أمامه يعني في الذي يستقبل، ومن خلفه يعني في الذي يستدبر. فليس يأتيه الباطل في الذي مضى، ولا سيأتيه الباطل في الذي جاء. فعبر عن هنا بيديه، لأن هنا اليدين يعبر عنهم عن المستقبل أو عن الأمام، باعتبار أن حركتهم للأمام وليس للخلف. لكن في موضع يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهنا قلنا أن المثنى لابد أن تكون على حقيقتها لا على المجاز، لكن المفرد والجمع يكون على المجاز، على التفخيم أو على المجاز، لكن اليدين لا تحتمل إلا معنى اليدين. فهنا والكلام طارة يأتي مجازا وطارة يأتي على الحقيقة، ولكن لا يمنع من وجود المجاز أنه وجود حقيقة. يعني مش معنى أن كلمة استخدمت مجازا أنك أنت تقول لطالب أنت حمار يعني بليد، أنها تعني كل الناس عرفت أنها مجازا، لكن لم تنفي وجود مخلوق اسمه الحمار له صفات معينة تشابهت مع صفات هذا الولد، وكذلك كلمة الأسد وما إلى ذلك. اللي هي حضرتك القاعدة اللي قلنا كل مجاز حقيقة ولا تقول حقيقة مجاز. أحسن. فاللي قالها مثالية مش أنا عشان نسب له بالفضل الأهلي. فهنا يعني لا يبحث أهل الضلال عن مثل هذا الأمور ليردوا عن المسألة. لو أنت بقى ما سمعتش الكلام ده كله وقرأت هذه الآية وقرأت الآية الأولى، ما الذي يحدث عندك؟ في الأولى تعلم أن الله عز وجل يدي، والله بدون ما حد يقولها لك، يعني اقرأها، يعني طبقوا الكلام ده حتى على أولادكم، على أولادكم حتى، بس بمجرد ما يكون عندهم عقل من هو عنده 10 سنين قول له فهمت يا ابني ايه من دي وفهمت ايه من دي، هتجد يقول لك عقيدة أهل السنة والجماعة بالظبط، لسه ما تلخبطش، أول ما تلخبطه يتلخبط. قول لأمك اللي لسه ما تعرفش أي حاجة، اقعد كده جنبها وروح اقرا لها الآية، فهمت ايه يا حاجة بالكلام ده؟ تقول لك يا ابني يعني ربنا له إيدين، وهنا معناها إنه قدام القرآن وورا القرآن، بمنتهى البساطة بدون أي عناء. لكن مجرد ما تلخبطها تقول لها القرآن له يديني هتروح بتلخبطها. فهذا ما فعلوه الفلاسفة عليهم من الله ما يستحق، لكن يعني لا يستغل مثل هذه الأمور. فهنا يقول فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم من عظمة الله عز وجل أيضا أن جعل النبي أمي، وقلنا أن الأمي خلاف الجاهل، الأمي الذي لا علم عنده، إنما الجاهل عنده علم مغلوط، والجهل المركب عنده علم معكوس. يعني العلم المعكوس ان هو يفهم الشيء على عكس حقيقته، انما الجهل هو يفهم الشيء على غير حقيقته، مش على عكس، على غير حقيقته. اما الام لا يعلم، قل لاي واحد امي اقرا يقول لك لا لست بقارئ، لكن قل لاي واحد جاهل ما بيعرفش هيقرا هيصيب شيء ويخطئ شيء لانه جاهل عنده بعض المعلومات لكن الغلط، فقد يظن الباء تاء وقد يظن الباء تاء، لا يعرف متلخبط من الحروف لانه جاهل. لكن في واحد بقى العكس يظن ان الباء مثلا هذه بي بالانجليزي، فيقول ده هذا جهل مركب، لا عارف لا الانجليزي ولا عارف العربي، لكن الثاني عارف العربي ولكنه يخطئ في بعضه. فهذا هو الفارق. فربنا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم امي حتى يكون هو بنفسه جل وعلا المعلم عن طريق الوحي، وكذلك بدأ الخلق بآدم وجعل بنفسه هو المعلم وعلم آدم الأسماء كلها، هو الذي تولى العلم ليكون مصدر العلم هو الله عز وجل، وكل هذه الأشياء أسباب ومسببات للعلم. أقول قولي هذا واستغفر لكم وجزاكم الله خير ونقف عند من كان هذا القرآن. جزاكم الله خير. طب شيخنا دلوقتي اللي الناس نقنع الناس دي انه ما فيش حاجه اسمها, يعني الناس بتيجي تقول لنا التدرج في العباده موجود, ما شفت مثلا تدرج بالتشهد, شوف ربنا امر ازاي بالتدرج, دول نرد عليهم ونقول لهم ايش؟ ما اختلفنا في التدرج, احنا متفقين التدرج في العباده مشروع, ما مشروع, لكن ان تكون العباده صحيحه. بمعنى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ انك تخدم قوما اهل الكتاب, فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله, فانهم اجابوك فأعلمهم أن عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذا الصلوات لابد أن تكون 5 وأعدادها صحيحة وفي أوقاتها. ينفع بقى معاذ يتدرج فيقول لهم طيب نخلي الظهر كتير 4, خلي 2 دلوقتي, بعدين 3, بعدين 4؟ ما ينفعش. حلو؟ أيوه. فليجي دلوقتي نقول لواحدة تتدرج في الحجاب, نقول لها ما ينفعش, يا اتحجبت يا ما اتحجبتش. هنا دول نجاوبهم إزاي؟ نقول كده. أنا أقول كحديث معاذ. اذا تكلموا لما تيجي واحده مثلا, واحد يجي يقول لك مثلا ايه, واحد ما بيصليش وبيشرب خمره وحاجات, يجي يقول لك على الخمره, مش قلت انت على الخمره, خلينا على جنب دلوقتي الخمره, نتكلم الاول انت عليك كام نسبه 5 صلوات, يبقى فايق كده وتصلي ال5 صلوات بعديها نتكلم. لكن ما ينفعش يقول لك لا انا مش هقدر اصلي ال5 صلوات دول كتير, ومش هقدر اصلي العدد ده كله, فانا هصلي الظهر 2 بس, ببقى في الشغل ومشغول ومش فاضي. تقول له اه ولا لا؟ تقول له لا, خطأ. فإذا التدرج في العبادة أن تكون العبادة صحيحة ثم ننتقل للعبادة التي بعدها, هذا تدرج. هذا تدرج. يعني ما ينفعش يقول لي مثلا أنا هشرب الخمر أنا وبصلي زي ما الصحابة شربوا وبعد كده حسيب. احنا ما نتكلمش عن الخمر, ماشي موافقين ضمنيا, موافقين على الكلام ده ان صلاته سننها, لكن يؤدي الصلاة الأول صحيحة. فنقول له شرط للصلاة انك تكون فايق, لها شروط من شروطها لا تقربوا صلاة وأنتم سكارى. والخمر دلوقتي مش هنتكلم عنه, خليك بعدين. واحد بيشرب سجاير وبيصليش, كلموش عن السجاير, كلموا عن الصلاة. بعد ما يتم الصلاة تنتقل اللي بعديها, لكن ما ينفعش الصلاة يبقى فيها خلل. الصلاة مسلحة. فبالتالي لو جه واحد داعية بيكلم بنت قالت له انا مش هقدر اتحجب, يقول لها ما ينفعش, طب انا هحتشم, ما ينفعش, يا اتحجبت يا لا, يا صليت يا لا. واحد قال لك انا هصوم بس لحد العصر بس, تقول ما ينفعش ما صمتش. فهناك تدرج في العبادة, لكن أن شرط أن تكون العبادة تامة صحيحة ننتقل اللي بعدها للعبادة ثانية. أيوة. بس كما يقول عمر خالد التدرج نفس العبادة لا فاسد, ده كلام فاسد. فاسد يعني واحد دلوقتي ما بيصليش الفجر وبيصلي 4 فروض, نقول له أنت مقصر بعد يا الصلاة كلها على بعضها, أنت اسمك كده تارك للصلاة بس ماكش مصلي, لأن تاخدها كلها على بعضها يا ما فيش, فده منقوص أمره. لكن التدرج امر معلوم, لكن انا ما بدالوش بالاحكام, لاني ابدا اقول الاول ليه بقى, لاني لو بدات له بالاحكام هيقارن نفسه بنفسه, كنت ما فيش وبقيت واحد, فنقول له لا انت تبص الناحيه الثانيه, في شروط علشان تجتازها, عشان تبقى انت عبد لله عز وجل له عليك حقوق, فالامتحان حطوا لنا شروط الامتحان 50% تنجحوا, اقل من كده اللي جايب 49 واللي جايب 1 زي بعض, كله زي بعض لم يجتاز الامتحان. نعم. والله. طب ما هو بيت العزة؟ موضع في سماء الدنيا, يقول ان الله عز وجل لما بينزل في الثلث الاخير من الليل بينزل عند بيت العزة, وان القرآن موجود في بيت العزة. ايه الموضع ده؟ ما نحن مش هو نزل من بيت العزة الى سماء الدنيا ولا لا؟ لا. نزل من اللوح المحفوظ الى بيت العزة. بيت العزة في السماء الدنيا. ده موضع. هو الموضع اللي بينزل فيه الله عز وجل في الثلث الاخير من الليل. نعم. هذا هو بيت العزة. نعم. في حديث في تفسير حديث الثلث الاخير من الليل. وفي حديث انه ان القران ده ضمن الجمله اللي عندها اثر ابن عباس من اللوح المحفوظ الى بيت العزه. نعم جزاكم الله خير يا شيخ. شيخنا مسؤولين السؤال الاول, يعني دلوقتي لما اقارن بين الملائكه وبين البشر, ليه الملائكه مجبورين على انهم على طاعه الله سبحانه وتعالى؟ المفروض ان البشر او الانسان اعلى من الملائكه, انا راجل مخير, انما هم مجبورين على العباده بتاعتي. لو تسويه يعني, لو تسويه يعني, انا دلوقتي انت بتقول انا واحد بياخد درس, انت رحت قلت لابوك انا فلان الفلاني صاحبي بياخد درس جميع المواد, فهو جاب 95 وانت جبت 60, تقول انا احسن منه؟ لا. لكن لو انت جبت 95 زيه تقول لابوك انا احسن منه, هو برغم انه بياخد دروس في كل المواد وانا ما باخدش وسويله, يبقى انا احسن. فاذا انت ايمانك وصل لايمان الملائكه انك انت بتعبد ربنا ما بتعصاهوش, ومش عندك شك في في في امور الايمان انت لازم تكون افضل من الملائكه. لكن انت اقل منه، كيف تبقى افضل منه انت اقل منه؟ المحصره انك اقل. هو في حته بس انا مش ماشي ده. الملائكه حضرتك بتقول ان هي بتشاهد، شافت حاجات حصلت كويس، فعندها اليقين بيزداد. تمام كويس كده. بس اصلا الملائكه ما هياش مخيره اصلا. تمام دي مجبوره على الملائكه، مفطوره على العباد سبحانه وتعالى، وما عندهاش خير وشر، هي عندها خير على طول. كلمه مفطوره يعني لانها عشان كده ما عندهاش ثواب وعقاب. ايوه، لانها سلبت منها الاختياريه. مظبوط. انا بقى كانسان انا عندي ثواب وعقاب. تمام. وفي ناس ماشيه في سكه ربنا سبحانه وتعالى، هم المؤمنون ماشيين وبيطيعوا بقدر الامكان، بيعصوا بس بيطيعوا. فدول يعني اللي انا فهمه المفروض ان دول يكون ايمانهم اعلى من الملائكه، لانهم مش هيبقوا حاجه خالص. ما هو بس دي اللي عايز اضبط لك المساله. في لحظه طاعتهم نعم هم افضل من الملائكه، لكن انت دلوقتي لا ربنا وصف الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. دي بقى على ان احنا يعصون الله ما امرهم ولا يفعلون ما يؤمرون، يبقى تساوي. لا بس فهنا، ولذلك جعل صالح المؤمنين اللي هم غالب اعمالهم مقدمه، جعلهم اعظم من عموم الملائكه، اعظم من صالح الملائكه، اعظم من صالح الملائكه. لكن جعل المصطفين من الملائكه اقل من المصطفين من البشر. فبالتالي ان احنا افضل منهم. ايوه ده على صدر لانه من البشر. انا قلت كده. انا قلت كده. ده اللي انا قلته بالنص، هو فان تظهر عليه فان الله هو مولاي. سيدنا محمد اعظم من جبريل. وتقدم ذكره قبل جبريل. ثم قال وجبريل. وجبريل. فبالتالي جعل جبريل بعد سيدنا محمد. وجبريل ومن على شكلته. وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك، بعد صالح المؤمنين. يبقى هذا الدرج الطبيعي. جميل الترتيب ده. لازم تجيب الترتيب، لان لما معنى يقول جبريل بعدين رجع يقول الملائكة، يعني معناها ان هو جعل تباين بينهم، لان جبريل من الملائكة. فلماذا قال وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك؟ حتى كمان هنا الواو لا تفيد بعد ذلك، يعني وضحت الامر. طيب شفنا في موضوع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، في موضوع الترتيب في التدرج مع الاجل. ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره البقره، في سوره البقره جه موضوعين، يتلو عليهم اياتي ويعلمهم الكتاب والحكمه، لما كان قالها سيدنا ابراهيم عليه السلام. ايوه. ولما ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم ولا مره قال يزكيهم ويعلمهم. ايوه ولا مره ربنا الفرق ما بين هنا وبين هنا، ولا مره في موضع من المواضع ابدا ياتي من الله عز وجل ان العلم قبل التزكيه ابدا. احصاء في القران اللي جت كذا مره، هو الذي ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه في كل المواضع. انما لما جاء ابراهيم عليه السلام قالوا ربنا ابعث لهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم. فلان ابراهيم عليه السلام ما عنده يعني خبره في هذه المساله ومحب للخير للناس، فقدم العلم قبل التزكيه. لكن الله عز وجل انه الخبير العليم يعلم ان ان العلم اذا سبق التزكيه ثلاثه امور. التزكيه هي ايه؟ التزكيه اللي هو كلمه فمن زكاها، اللي هي التقوى والورع والخلق وكل شيء. يعني الواحد يعلمه الاخلاق الاول. طبعا الاخلاقيات الاول تصطفي. يعني لو جيت علمت العلم السفيه ماذا سيفعل؟ سيمارس العلماء. يعني هو لما سفه عبد الله البعيد ده بقى هو المرجع للمعاصي. أول من تكلم عن حلق اللحية وعن الموسيقى هو هذا الرجل بهذا التفصيل وأدلة من غاية الأقوى. فلأنه سفيه ما كانش مزكى تزكية صحيحة، فبالتالي بقى أسلوبه قوي جدا وحجته قوية جدا لأهل الباطل. فنقول يا ريته بتعلم. تصور أنت لو جيت دلوقتي وأنت بلحيتك وبوضعك ده وجيت تعلم أزهري من اللي هم حاطين لحيتهم وما بيصليش في الجامع، ويمكن مراته متبرجة وبنته متبرجة كما كان يقول هذا مش عارف احد محجوب، الحجاب عندي عرض لا فرض. يعني يقول لي بنتي قالت ما تتحجبي، تقول لا مش عارف عرض الراجل ما قصر. فبالتالي انت بقى لما تيجي ده بقى تكلمه هتلاقي نفسك عندك مشكله غير عاديه. كل ما هتقول له ايه هيكملها لك، هتقول له حديث هيكمله لك، وقد يصرف الحديث عن معناه، مش قصد هو هيصرف الحديث عن معناه، فيبقى بالنسبه لك متعب، بالنسبه لك هتبذل مجهود غير عادي، والثمره بالنسبه له قليله. ليه؟ لان هو عنده علم بس مش مزكى. لكن لو انت جبت بقى انسان عنده اخلاقيات وعايز يتقرب الى الله عز وجل. مجرد ما تقول له الحاجه كان سفنجه وعايز تشرب الحاجه اللي بتاخدها، فهتلاقي على طول بنت عليه الثمره. فلذلك ربنا قال يزكيني. فما اوعى تعلم قليل الادب، اوعى تعلم واحد سيء الخلق، اوعى تعلم واحد ما عندوش رغبه في العباده او ما عندوش تقوى في العباده. لان بمجرد ساعات تقول بعض الاشياء مثلا في درس زي كده، ونروح قايلين مثلا البخاري حديث ضعيف، ونثبت انه في البخاري حديث ضعيف، 2 3 5 في مسلم 10 20، ونقول هذا الكلام في موضع الدرس، يطلع واحد يخرج يجيب هذه الادله ويحتج علينا بان البخاري بحديث ضعيف، فبالتالي يرد البخاري. وهو ده المشكله اللي واقع فيها، ربنا يهديه ويرده مصطفى حسني، ان المعلم بتاعه عوض المنقوش بيبغض السلفيه، فبين وبين السلفيه طار. يعني احيانا والله انا اشعر بعض الناس الاقيهم كارهيني بدون ما اعمل لهم شيء. اتاري هو كاره واحد ملتحي كان يتعامل معاه قبل كده، فالحق كل ضرب الملتحين. وساعات اجد رجل بيحبني بدون شيء، اتاري تدين فشايف ان انا رمز الدين، او انا رمز المقربين الى الله، فتلاقي الناس الطيبين يقول لك انتوا بتوع ربنا، فبيتقرب لله بحبك، لان هو من وجهه نظره انت بتاع ربنا. لكن اللي كره المتدينين غصب عنه انجر لكره الدين، فتجده سب الدين بل ويتطور على الله عز وجل، زي عادل امام كده يسب ما هو ديني ثم يسب الله عز وجل، فتشعر ان هو بيبغض الدين، بيبغض كل مظهر مظاهر الدين، كل مظهر مظاهر الدين هو بيكرهه. فبالتالي بقى لو جالك واحد زي كده وعنده علم يحتج عليه، زي بقى جمال البنا وزي كل هؤلاء الناس الفساق، ما عندهم اخلاقيات وتعلموا الدين، فبدأ يبحث عن من الدين ما يفسد به ليس ما يصلح. فلو انت بقى أدبته الأول وبعدين علمته، وزيدك كان السلف دائما يقول لك مثلا يونس المؤدب، مؤدب ايه؟ الخليفة يجيب واحد يأدب ولاده الأول بعدين يعلمهم، يأدبهم السلوك ازاي، تعامل ازاي، يبقى طريقة كلامك ازاي، قعدتك ازاي، مشيتك ازاي. فبعد ما يعمل الكلام ده كله يبدأ بقى يعلمه العلم. وفي كتب في المسألة دي يا شيخنا في موضوع التربية، فالواحد يرب ازاي ربي نفسه يعني، حلية طالب العلم للشيخ بكر ابو زيد من اروع الكتب. اسمه ايه؟ حلية طالب العلم. حلية طالب العلم وشرحها للشيخ من يعني شوف الشيخ ابن عثيمين اعلى من الشيخ بكر ابو زيد. لكن من عظم هذا الكتاب وطبعا قوة اللغة العربية فيه، يعني لوحدكم تقدروا تفهموها قد شرح الشيخ ابن عثيمين، فتجيبها وتجيب شرايط شرح الشيخ ابن عثيمين عليها. حلية طالب العلم من اروع الكتب. ها؟ اللي الشيخ الدكتور بكر ابو زيد عليه رحمه الله. وكذلك الفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي، واداب السامع والمستمع للخطيب البغدادي ايضا. سمعت مرة لأن قال البخاري باب العلم قبل القول والعمل، فلقد قال الصحابة ما هو أفضل من ذلك، فقالوا باب الإيمان قبل العلم. قال أحد يعني ما عجبتني باب الإيمان قبل العلم. كلام الأخ الثاني ده خطأ، إن الإيمان قبل العلم. لا لا لا، العلم قبل الإيمان، لكن التزكية قبل العلم والإيمان. الإيمان هو التزكية؟ لا، الإيمان شيء والعلم شيء والتزكية شيء. التزكية هو الأدب والخلق، يعني أنت ممكن تكون عالم بس قليل أدب مع عالمك. نعم، ربنا قال كده في القرآن، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلذلك بوب البخاري بهذه الآية، قال العلم قبل القول والعمل، يعني قبل الإيمان. وشوف بقى شرح الشيخ الشيخ أبو إسحاق الحويني عليها، يسلك صدرك. يعني لو عرفت انك انت تجيب شرح الشيخ في كتاب العلم، لو عندك الموسوعه الشامله طلع كلام المكتبه الشامله، طلع كلام ابو اسحاق في شرح كتاب العلم للبخاري، وشوف هو قايل على الكلام ده. بس في حديث يا شيخنا في المساله دي، تعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القران. تعلمنا الايمان قبل القران. قبل القران الايمان هي العقيده. لكن علمت القران قبل الايمان فتنصرونه ناصر الدقل. تمام. ايوه، دي معناها انك انت تعلمت العلم قبل الايمان. لكن التزكية بعدين العلم بعدين الإيمان. التزكية بعدين العلم بعدين الإيمان. هل أنت عايز تقول إن الصوفي العابد لربنا وبيعملش أي معاصي خوفا من الله وحبا في الله عز وجل، هذا مزكى ومؤمن لكن عنده علم؟ لا. يبقى وقع. لو أنت جبت بعض الإخوة السلفيين الله يهديهم اللي تطوروا على الشيخ الألباني واللي عملوا كتب تسبب في الألباني، هذا عنده علم وعنده إيمان، ما ننفع عنه إن هو عنده إيمان، لكن هل مزكى؟ لا. فلو انت الترتيب هكذا، التزكية ثم العلم ثم الإيمان. يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فيتلو عليهم آياتنا الأول تعرف الكفار من الإيمان، بعدين يزكيهم، بعدين يعلمهم بقى العلم والإيمان. التزكية الأولى، الأول التزكية أول شيء، الأول خالص إنه تحوله من مسلم، من كافر لمسلم، من كافر لمسلم، يتلو عليهم آياتنا. لو هو مسلم تبدأ بالتزكية، اوعى تكلمه عن أي حاجة غير التزكية، علشان تخليه. أصل المشكلة إحنا كل الإنسان مولعين بالشهرة، فكرة النهاردة فتحنا أول، كل المولعين، كل الناس مولعين بالشهرة، فالشهرة تخليك إنك أنت تقعد تجادل العلماء وتقعد تتقعر المجالس والحاجات دي كلها. لو ما كنتش مزكى هتبدأ تعملها لنفسك. يعني ولذلك يقول لك طلبنا العلم للدنيا فأبى الله إلا أن يكون العلم له، لأنه كان مخلص بس. لكن لو واحد طلب العلم للدنيا هتلاقي القنوات الفضائية بدأت تجيبه وفلوس تجري في إيده والحاجات دي كلها، لو مش مزكى هتضيق. تزكية فعلم فإيمان. بس لما تيجي في العلم بتبدأ بالعقيدة وبعدين بقى كده بالأحكام. نعم. طب شيخنا معلش هما سؤالين بسرعة. انت حضرتك قلت انه وعلم ادم الاسماء كلها، الموضوع ده كان بيجي لانه بيجي مثلا لما يجي يقول لك انه في حاجة جديدة طلعت وضفناها في اللغة واسم جديد دخلناه، او انه الاسم ده مشتق من الاصل اللاتيني اللي هو كان كذا، فهو ربنا علم ادم كل الاسماء كل شيء، يعني علمه الصاروخ اللي هو ما كانش موجود ساعتها وعلمه كل شيء، ولا وكيف انه ده وكيف ده بيجي مع ان العلم ان اللغات تراكمت واللغه دي ما كانتش لغه واحده، مش كلنا بنتكلم وتراكمت وجت، ودي اصلها منين ودي اصلها منين والكلام ده. طبعا المقصود انه علم ادم العلم الموجود في هذا العصر، لكن هذه من الامور الغيبيه لا نجزم براي عن راي. فمنهم من بالغ وقال علمه كل شيء حتى قيام الساعه، ومنهم من قال علمه اسماء الانبياء وعلمه اسماء الشجر والدواب والحاجات دي كلها، فقال الانبياء فعمل مقارنه بينهم وبين الملائكه فقط، انما انه التفصيل علمه كل شيء بهذا التفصيل بقى. طب السؤال التاني يا شيخنا، في الحديث اللي هو لان انا كنت عايز اتاكد بس من المدى الجزء الثاني منه، اللي هو لسوف تفتح القسطنطينيه فلا نعم الجيش وجيشها ولا نعم الامير واميرها. طب ومنهم من حسنه. والجزء الثاني بقى اللي هو لسوف تفتح روميه اللي هي المفروض روما، هل ده فعلا موجود؟ لانه ده نعم. لان ده لم يتحقق، يعني القسطنطينيه فتحت، فمعنى كده ان روما هتفتح. روما فتحت؟ لا روما فتحت. امال حرب المقاعد اليرموك دي ايه؟ ما كانش روما، الاسلام ما دخلش روما وما دخلش ايطاليا. كيف ما كانش رومية بالذات لم تصل؟ الروم اصلا هم دول الروم. بس مش رومية يا شيخ. ماشي. يعني قصدك الموضع، يعني يعني قصدي طبعا هو مع ضعف الحديث، لكن طبعا من علامات الساعة ان احنا هنحارب كل الغرب ونهزمهم في زمن المهدي. نعم. محمد فتح هو اللي نعم وفتح القصه دي، يعني امه كانت بتحكي له وبتعلقها له. فلا نعمل جيش اللي هو نعمل بعض الناس حاسينه قلت قصدي فتحته يا شباب. كم في جنة؟ الشيخ في المقدمة كان في 3 آيات، فما كنت لديهم إذ أجمع أمرهم وهم يمكرون، فما كنت بجانب الغربي، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. ما المقصود وما كنت؟ يعني هل علمناك يعني الغيب؟ نعم، يعني قول الحاجة، هذا التفصيل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بيحكيه وهو مش موجود، هذا مش إعجاز، هو ده اللي أعجز اليهود والنصارى، هذا التفصيل، الدقة فإنه ينقل كل شيء وما كانش موجود كأنه موجود. إذا اللي كان موجود أخبره، مين اللي كان موجود؟ والله عز وجل. جزاكم خير يا شيخنا. بس حضرتك يعني في دايما إشكال بيقع معايا في رحلة الإسراء والمعراج، لما الرسول عليه الصلاة والسلام حكى عن أقواما رآهم يعذبون في النار وأقواما يعذبون وأقوام في الجنة، فهل في فعلا الناس دلوقتي تعذب؟ يعني وهل قيمة هذا ربنا ورانا فما سيكون في المستقبل؟ ولا هم اقوام حقيقيين في الحياه طبعا، خلقوا ام لم يخلقوا؟ دي لسه اتكررت اكتر من مره في الرؤيه اللي راها في كما في سنن الترمذي بسند صحيح وصححه البخاري، ان هو راى رجل بيسبح في بحر من الدم، ولا رجل بيشرشر من من من من هنا بيشرشر من هنا. كل هذه الامور هتحدث في المستقبل. نعم. لا مش في البرزخ عذاب. حاجات دي مش في البرزخ؟ لا لا مفيش البرزخ عذاب. لا البرزخ العذاب في القبر، وحتى في العقيدة الطحوية ان عذاب القبر موقوف، يعني يتعذب شوية وبعدين يوقف خلاص، مش هيتعذب لحد يوم القيامة. كفار بس هم لحد يوم القيامة، انما المسلمين هيتعذبوا شوية وتقف. ايوه يخلص اللي عليه. برافو عليك، الله يفتح عليك. بالظبط كده. يعني يعني فعلا ايه؟ لا لا لا ليس هذا في البركة. لا لا هذا في يعني البركة كيف وفي حساب كل الكلام هذا في البركة. لا هذا كلام غير صحيح. طبعا نص القرآن نعم دي عقيدة. انما أمة حتى كمان انا حقيقة بحثت مسألة ما كنتش عايز اوجع دماغكم بها انها ان مسألة ان الله عز وجل يميت اهل التوحيد فترة في النار. انا قعدت بصراحة ابحث عنها يمكن اكثر من شهر ان احنا اللي هتعذب يعني اهل امة محمد اللي هتعذب في النار هتموت عشان ما تشعرش بالعذاب الى ان يأذن الله عز وجل عنها في الصفح فيحييها ثم يدخلها الجنة. فحتى كمان عذابنا يعني يعني يعني يعني الله عز وجل ما يرغب في عذاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم بل هو يحب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن العذاب لحتى يكون هناك عدل يعني عذاب الله عز وجل عدل. لكن العادل لما يكون يعني يعني يميل إلى الرحمة ويميل إلى أنه يرحم هذه الأمة فيقوم يخفف عنهم بقدر ما تتحمله كلمة التخفيف. نعم موجودة في الحديث يميت ثم يحيي. قعدت ابحث عنها لدرجة ان بصراحة في الاول كانت متعارضة عندي مع الآية ربنا امتنا اثنتين واحيتنا اثنتين. فالشيخ عدنان قال لي هذه الآية غالب لكن اللي كان مع سيدنا موسى السبعين ماتوا احياه وخرجوا من الآية والعزير ماتوا احياه وخرجوا من الآية. فقال لي هذه هذا بالجملة وهذا بالاستثناء. ها انت كنت الاول حي ولا ميت قبل ما كنت تبقى بطن ما كنت بويضة؟ كنت ميت قبل ما الملك يبعث فيك الروح. مش احنا بنقول يجوز ان ينزل الجنين قبل اربع شهور لانه ما بقاش لسه روح كان ايه جسد بدون روح وبعدين بعث الروح فكان ميت بقى ايه حي وبعدين ينزل الدنيا فيموت يبقى دي الموتة الايه التانية وبعدين يبعث يوم القيامة يبقى ده البعث الايه يبقى متنا سنتين وحياتنا سنتين. بدأ بالموت كنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. والله ده انا عندي كلام مفروض اجتماع انا كنت محتاج ضل اخرني اجيب جلابيه ولا اجيب عادي ان احضرك طبعا سفري دلوقتي اتلغى هروح له بكره وخلاص. لا بكره لا بكره عندي اجتماع. شيخنا نزول القران جمله واحده في ليله القدر نعم هل كيفيه النزول معلومه انه نزل مع جبريل او شيء ولا مجهول الكيفيه؟ مجهول يعني لا تفيدنا لا يفيدنا البحث يعني. جزاك الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.